بل هو شبه عم. طيب ما رأيكم طلق عليه تلك كهرباء خط 110 فلما ضربه ما يعني ضربه بهذا اشترون فيها في عمد ولا جمع لا 110 كل واحد لا كل واحد هل 110 يموت الإنسان إلا لا ما في مال أنا ما حطيته في مال طيب إذن أنا وأنتم اختلفتم ونرجع إلى أهل الخبرة في ذلك إذا قال أهل الخبرة إن خط 120 يموت 110 يموت فهل يكون عمدا طيب نجرب بك على كل حال هو الحقيقة ماذا ما أدري عن إذا كان السيك 50 ما أدري يمكن لأنه يكون سريع إنما خط 110 سيك 60 ما يمكن يموت إلا بأسباب أخرى إضافية كالماء لأنه يتضاعف مع الماء على كل حال المرجع فيما إذا اختلفنا في هذه الأمور إلى من؟ إلى أهل الخبرة إذا قالوا إن هذا يقتل غالبا قلنا هو عمد وإذا قالوا لا يقتل غالبا فهو شبه عمد لكنه في الحقيقة يبقى موضع إشكال فيما إذا ادعى القاتل أنه لا يعلم أنه يقتل عمدا أنه يقتل إذا كان القاتل يقول أو الجانب الأصح يقول أنا ما علمت أنه يقتل أنا ما علمت أنه يقتل فهل نقول الآن ليس بعمد أو نقول العبرة بواقع الحال لا بظنك نقول العبرة بظنك ولكنه لا بد أن يحلف على هذا الأمر لا بد أن يحلف على هذا إلا إذا كان شيئا لا يمكن أن يجهله بالذهن يكسل ما يمكن أن يجهله ودع أنه جاهل فإن هذا لا تصفه دعواه إذا اختلفنا هل يقتل مثله أو لا فالمرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة إذا قالوا هذا يقتل فهو عمد إذا قالوا لا يقتل فليس جعل شبه عمد البحث الثاني إذا ادعى الجاني أنه لا يعلم بذلك فهل نقبل قوله الجواب في التفصيل إن كان مما يمكنه جهله نعم فليس جعل نقبل قوله لأن هذا أمر ممكن والأصل في الجاني العذر الأصل في الجاني العذر إذا كان مثله لا يجهل كما لو قلت أن هذه الآلة التي قتل بها هو القاتل من أهل الخبرة بها ويعلم أنها تقتل فإنه يقبل ولا لا؟ لا يقبل فإنه لا يقبل وذلك أننا لا بد أن نؤسس قاعدة أن الأصل في الجانب العثم حتى يتبين يقينا أنه قتل عمدا دكتور جواد إيه؟ نعم ولكن مثلا نعم طيب الخطأ وهو القسم الثالث أن يسأل ما له فعله فيقتل آدميا لم يقتله طيب أن يفعل ما له فعله ما نافذ إلا في الموضوع أين في الموضوع يعني أن يفعل الذي له فعله وإن جئت نقول إنها نكرة موصوفة يعني أن يفعل شيئا له فعله أن يفعل فعل له فعله فيقتل آدميا لم يقتله طبعا آدميا مفهوما لأن المفهوم ما له هذا دمه نعم

وعمد المجنون خطأ. أما المجنون فظاهر أن عمده خطأ لأنه لا يترك القطع. اللي جنب يكون عبد الرحمن صلوا لينا. نعم هنا وفق الروح الذهب طيب عمد الطبيعي المجنون عمده خطأ بلا شك لأنه ما بالخطأ وفق عمده خطأ. وظاهر كلام أهل العلم ولو كان الطبيب مرافقا يعني قريب الأمور مع أن المرافق في الحقيقة له قصد صحيح ويعرف ملاحظ الإنسان يبلغ في تمام الساعة السادسة من هذا اليوم لأنه ولد في الساعة السادسة من 21 محرم عام كم؟ العام الذي يبدأ به هذا العام. طيب على كل حال يمكن لازم نغلق في الحين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا الغلوب خمسة ولم. طيب إذا في الساعة الثالثة من هذا اليوم عند الظهر يبدأ. إذا قتل إنسانا في الساعة الرابعة لم يقتل منه وإن قتله في الساعة الثالثة ونصف قتل به ليس لأنه بالأول غير بالغ وفي الثانية بالغ. وكذلك أيضا لو احتلم في أثناء النهار احتلم صار بالغا وفي أول النهار ليس ببالغ. فالمهم أن العلماء يرفضون هذه المسألة بالغلوب ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الناس حتى يفيض وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيض. نعم نعم حتى يستوعب والمجنون حتى يفيض والصغير حتى يبلغ. فيقولون كما ان النائم والمجنون ليس عليهما قصاص فكذلك الصبي. والاصل العصمه ولا عدمها؟ الاصل العصمه ان ما نقتل هذا المراهق ونحن لم نتيقن ان الشروط قد تمت في التقاط منه لان الاصل العزمه. وعلى كل حال في الحقيقه هذا القول لا بد من ان نقول به وذلك لاننا لو لم نقل به لما كان عندنا حد فاصل بين من يختص منه من الشباب ومن لا يختص منه. لأن لماذا تحسن؟ 20 سنة وش الدليل؟ 10 سنين وش الدليل؟ إذا ما عندنا أقرب شيء نحط به وجوب القصاص هو أيضا البلوغ. طيب ففي العام وأنا ذكرت لكم أننا ما حاجة أن نذكر الصور أهم شيء عندي معرفة الصواب. وأما الصور في العلماء كتبوا صفحات في هذا ولكن هذا سوف يدل خيرنا يحصل فيه تأخير والمقرر فيه. طيب ما الذي يجري في العمد وفي فجر العمد وفي الخطأ؟ يقول فجر العمد القطاع أو الزيادة المغلظة ولا كفارة فيه. وفي فجر العمد الزيادة المغلظة وفي الخطأ الدية المخففة وفيهما الدية العمد والخطأ الكفارة. إذا العمد فيه الكفارة أو الدية المغلظة وليس فيه الكفارة. وفي فعل العمد الدية المغلظة والكفارة. وفي العمد وفي الخطأ الدية المخففة والكفارة. فكل واحد يختلف عن الثاني

من بني مخاض، من بني مخاض يعني 20 من بني مخاض، وعشرين من بنات المخاض، وعشرين من بنات اللبون، وعشرين من الحطاب، وعشرين من الجدع. أي من أقل؟ المخاض أقل معلوم، لأن ما يكون لدينا صار فيها ذكور، وعادة أن الذكور هو التي ذكرها الله تعالى في القرآن. القرآن في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وعلى هذا فنقول كفارة القتل في شكل عمد والخطأ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقد علمتم في الظهار أن التتابع لا ينقطع إذا كان الفطر لعذر شرعي أو صيام شهرين متتابعين. إذا لم يستطع أن يقوم شهرين متتابعين فإن الكفارة تسقط، لأن الله تعالى لم يذكر مرتبة ثالثة. وقال بعض العلماء ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكين، ولكنه ليس بصحيح، لأن ما وجب فيه إطعام 60 مسكينا سببه يختلف عن هذا، السبب مختلف أليس كذلك؟ فهي حكم واحد لكن السبب مختلف، وهنا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإطعام فدل على أنه ليس بمشهور، وهذا أحوط وأولى، لأن الناس إذا علموا أنهم إذا لم يستطيعوا الصوم انتقلوا إلى الإطعام يتهاونون بالصوم. لكن إذا قلت له إما أن تصوم إن كنت تستطيع وإما أن لا تصوم، حينئذ في الغالب أنه يصوم. نعم في الغالب أنه يصوم، لأن الإنسان يجد في نفسه شيئا من القلق إذا لم يقم بهذا القصار. أما شروط القصار فنقول نعم وجب يتنص يعني بدليل. نعم دليل شبه العمد أيضا ثبت به الحديث في قصة المرأتين اللتين افتترتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وهذا الحديث صحيح. وفي قصة حمل النابغة الذي ترى هذا